الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 23: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 23: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى تتعلق في الصلح، والقاعدة الثانية تتعلق بالشروط في العقود. أما القاعدة الأولى وهي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فنقول في تفسير ألفاظها: الصلح في اللغة اسم مصدر وهو قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متقاسمين. يقول في اللغة اسم مصدر قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح دل عليه القرآن لمشروعيته في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فأدلته كثيرة، منها قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه وتعالى: والصلح خير، إلى آخره. وأما السنة فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما قوله فلفظها، فهذه القاعدة لفظ حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تعدل بين الاثنين صدقة، يعني تصرح بين الاثنين صدقة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم. الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام، يعني يقسمه العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام. القسم الأول صلح عن إقرار، القسم الأول صلح عن إقرار. وصلح الإقرار أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فيقر له بهذا الدين أو بهذه العين ثم بعد ذلك يصالحه. يقول صلح الإقرار هو أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فيقر له بهذا الدين أو بهذه العين ثم بعد ذلك يصالحه على غير المقر به أو على جنس المقر به، إما على جنس المقر به أو على غير جنسه. مثال ذلك قلنا صلح الإقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر له ثم بعد ذلك يصالحه. مثال ذلك: زيد ادعى على عمرو ان هذا الكتاب الذي بيده انه له، فاقر له عمرو قال أقر أن هذا الكتاب الذي لك أنه الذي بيدي أنه لك، ثم بعد ذلك يصالحه عن هذا الكتاب بأن يعطيه كتابا آخر أو أن يعطيه دراهم إلى آخره، أو يدعي عليه دينا فيدعي زيد على عمرو أنه يريد منه 100 ريال فيقر له بذلك، يقول أقر لك أنك تريد مني 100 ريال فيصالحه على ذلك. قلنا صلح الإقرار إما أن يكون على جنس المدعى به وإما أن يكون على غير جنس المدعى به. مثاله على جنس المدعى به يدعي عليه أنه يريد منه 100 صاع من البر فيقر له بذلك، يقر له أنه يريد منه 100 صاع من البر دينا ويصالحه على ذلك فيعطيه 80 صاع من البر، هذا جائز، هذا على جنس المدعى به، يدعي عليه فيصالحه على جنس المدعى به. على غير جنس المدعى به يدعي عليه برا فيعطيه شعيرا، أو يدعي عليه كتابا فيعطيه برا، أو يدعي عليه دينارات فيعطيه دراهم، فهذا أيضا يصالح على ذلك، هذا أيضا جائز، يعني هذا جائز. لكن حب أن ننبه أيها الأحبة أنه إذا صالحه على غير جنس المدعى به، يعني إذا ادعى عليه شعيرا وصالحه على بر أعطاه برا، أو ادعى عليه كتابا وصالحه على كتاب آخر، أو ادعى عليه دولارات قال أنا أريد منك قرضا دولارات، قال نعم أنا أوقنك تريد مني دولارات أو دينارات فأنا بعطيك عنها ريالات سعودية، نقول هذا جائز هذه المصالحة. لكن إذا كان على غير جنس المدعى به فإنه يشترط شرطان، يعني يشترط شرطان. الشرط الأول التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. ومتى يجري بينهما ربا نسيئة؟ يجري بينهما ربا نسيئة إذا اتحد في علة ربا الفضل، فنقول اشترط التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة، ويجري بينهما ربا نسيئة إذا اتحد في علة ربا الفضل. فمثلا عندما تبادل بر بشعير هذا يشترط التقابض، يعني يشترط التقابض لأن البر والشعير يتحدان في علة ربا الفضل وهي الكيل مع الطعم، فنشترط التقابض. فإذا ادعى عليه بر وقال نعم أنا تريد مني بر أنا بعطيك شعير، يقول لا بأس أعطوا شعير لكن لا بد من التقابض، يعني لا بد من التقابض. فنشترط الشرط الأول أنه لا بد من القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة. ومتى يجري بين العوضين ربا نسيئة؟ إذا اتحد في علة ربا الفضل، ورب علة ربا الفضل هي 8 أو الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل. مثال آخر إذا ادعى عليه دراهم دينارات مثلا قال نعم أنا أعطيك دينارات لكن ما عندي دينارات أبعطيك بدلا منها ريالات، فنقول لا بأس لكن لا بد من القبض في المجلس، نعم لا بد من القبض في المجلس لأن الدينارات والريالات يجري بينهما ربا نسيئة، يعني ما يجوز أنك تبيع ريالات بدينارات ويتأخر القبض. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أنه لا بد من القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، وأوضحت أنه يجري بينهما ربا نسيئة إذا كان يتحدان في علة ربا الفضل. الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر اليوم، أن يكون ذلك بسعر يومه. فمثلا ادعى عليه برا فقال نعم أن تريد مني 100 صاع من البر لكن ما عندي بر أعطيك شعير، ننظر كم يساوي الشعير من البر، فإذا كان ادعى عليه 100 صاع من البر ومئة صاع من البر ثمنها من الشعير 120 فإنه يعطيه 120 من الشعير ولا يزيد على ذلك. إذا ادعى عليه مثلا دولارات أو دينارات وأقر له بذلك قلنا لا بد من القبض، وكذلك أيضا لا بد أن يكون بسعر يومها، فإذا كانت الدينارات تساوي بالريالات 100 دينار تساوي 300 ريال فإنه يأخذ منه 300 ريال. هذا صلح الإقرار. وصلح الإقرار أيها الإخوة يقول العلماء رحمهم الله أنه أن حكمه حكم البيع للمدعي وللمدعي عليه، يعني تثبت فيه أحكام البيع للمدعي وللمدعي عليه. فمثلا لو أنه ادعى عليه أنه يريد منه شعيرا ثم بعد ذلك صالحه على أنه يعطيه بر، نقول هذا حكم حكم البيع، فله أن يفسخ، يعني يثبت خيار المجلس، له أن يفسخ ما دام في المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وله أيضا أن يشترط، قل مخالف أنا أريد منك شعير تعطيه بر لكن لي الخيار لمدة يومين، لأن صلح الإقرار هذا حكم حكم البيع لكل منهما. ولو صالحه على شعير وأعطاه برا ثم وجد في هذا البر عيبا فله خيار العيب إلى آخره. فنقول صلح الإقرار هذا حكمه حكم البيع بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعي. القسم الثاني صلح الإنكار، يعني صلح الإنكار، وصلح الإنكار أن يدعي عليه عينا أو دينا ثم ينكر، أو يسكت وهو يجهله، يدعي عليه دينا أو عينا ثم بعد ذلك المدعي عليه ينكر، أو يسكت وهو يجهل هذا الدين أو العين ثم بعد ذلك يصالحه، يعني فنقول هذا الصلح صحيح. مثل يدعي يقول أنا أريد منك 1000 ريال دين، أنكر ذلك أو سكت ثم ذلك صالحه وأعطاه بدل هذه الدعوة 1000 ريال أعطاه 500 ريال، أو ادعى عليه كتابا ثم بعد ذلك صالحه وأعطاه 10 ريالات إلى آخره. فصلح الإنكار أن يدعي عليه دين يقول هذا أنا في ذمتك لي كذا وكذا، أو يدعي عليه عينا يقول أنا أريد هذا الكتاب لي وينكر المدعي عليه، أو يسكت وهو يجهله ثم بعد ذلك يصالحه، فهذا أيضا صحيح صلح الإنكار. وصلح الإنكار في حق المدعي بيع تثبت له أحكام البيع، وأما في حق المدعي عليه فليس بيعا لأنه يدفع هذا العوض ابتداء ليمينه، لأن المدعي قد يذهب إلى القاضي ويرفع الدعوى ثم بعد ذلك يطالب المدعي عليه باليمين، فهو بدلا من أن يذهب إلى القاضي ويحلف عنده يفتدي يمينه بأن يعطيه عوضا عن هذا الدين أو العين التي ادعاها عليه. هذا صلح سمى صلح الإنكار، وصلح الإنكار في حق المدعي بيع. فلو أنه ادعى عليه أنه يريد منه 100 ريال ثم بعد ذلك صالحه على أنه يعطيه 500 ريال أو يعطيه 100 ريال فله أن يفسخ ما دام في خيار المجلس، لأنه في حق المدعي بيع، وله أيضا أن يشترط يقول لي الخيار لمدة يومين لأنه في حق المدعي بيع. أما بالنسبة للمدعي عليه لو أراد أنه يفسخ ما يتمكن من الفسخ المدعي عليه، لأنه في حقه ليس بيعا وإنما هو افتداء ليمينه. ولو صالحه على لو ادعى عليه برا اقترض منه برا ثم بذلك ادعى عليه أنه يريد منه برا فصالحه على أن يعطيه شعيرا ثم وجد المدعي بهذا الشعير عيبا فله أن يفسخ، لأنه في حق المدعي بيع، وأما في حق المدعي عليه فهو افتداء لليمين لا يكون بيعا. القسم الثالث من أقسام الصلح الصلح عن حق من الحقوق، مثل حق خيار المجلس، حق خيار الشرط، حق الشفعة، حق خيار العيب، حق التدريس إلى آخره. إذا صار نعم فيصح، يعني يصح أن يصالحه. فمثلا لو باع عليه السيارة وكل منهما في المجلس لكل منهما أن يفسخ، للبائع والمشتري أن يفسخ، خيار المجلس ثابت لكل منهما. فلو صالحه قال أسقط خيار المجلس وأعطيك 100 ريال صح ذلك. لو أن البائع أيضا قال أنا بيعك السيارة ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، خيار شرط، قال لي الخيار لمدة يومين، ثم إن المشتري قال أسقط خيار الشرط ولنجعل البيع ماضيا وهذه 100 ريال، يقول هذا صحيح، يقول هذه صحيح. فالصلح عن خيار الشرط صحيح، والصلح عن خيار المجلس صحيح، وأيضا الصلح عن خيار العيب أيضا هذا صحيح. فلو أنه وجد في السيارة عيبا ثم إن المشتري أعطاه بدل هذا العيب صالحه على هذا العيب كذا وكذا لا بأس، أو غبن المشتري فصالح المشتري البائع بدل هذا الغبن صح، أو أنه دلس عليه فصالحه، يقول بأن هذا صحيح. أو كذلك أيضا حق الشفعة، يعني الشفعة أن يكون زيد وعمر شريكان في أرض، أحد الشريكين باع نصيبه على شخص ثالث، فللشريك أن يشفع، يعني يعطيها الثمن الذي اشترى به من شريكه ويأخذ العقار كله، يأخذ الشخص كله. فلو أنه قاله لا تشفع، أنا بنزل بدل شريكك وبدل حق الشفعة لك أعطيك كذا وكذا، يقول هذا صحيح. الشفعة، صورة الشفعة أن يكون زيد وعمر شريكان في عقار من العقارات، وعلى رأي الظاهرية تثبت الشفعة في كل شيء، في العقار وفي المنقول. إذا كان شريكين في عقار مثلا من العقارات، ثم بعد ذلك أحد الشريكين باع نصيبه على شخص ثالث، فللشريك أن يشفع على الشخص الثالث ويعطيه الثمن الذي اشترى به من شريكه ويكون كل العقار له. فلو أن المشتري قال لا تشفع، قال للشريك لا تشفع، أنا بنزل بدل شريكك وأعطيك بدل حق الشفعة كذا وكذا، نقول هذا صحيح. وكذلك أيضا القاتل في القتل العمد، لو أن القاتل قال لأولياء المقتول بدلا من أن تستوفوا حقكم بالقصاص أعطيكم كذا وكذا، فيصالحهم على ديتين، ثلاث ديات، أربع ديات، يقول بأن هذا كله جائز. هذا القسم الثالث من أقسام المصالحة، وهي المصالحة عن حق من الحقوق. القسم الرابع، يعني القسم الرابع من أقسام الصلح، الصلح في الخصومات، يعني الصلح في الخصومات، وهذا يكون عند القاضي، يعني هذا يكون عند القاضي، فإن القاضي يصلح بين المتخاصمين إذا لم يتبين له، إذا لم يتبين له الحق أنه مع أحدهما، فإنه يصلح بين المتخاصمين. القسم الرابع الصلح، أو الخامس الصلح بين الزوجين، الصلح بين الزوجين، وذلك إذا ساءت العشرة بين الزوجين فإنه يصلح بينهما، أو هما يتصالحان بينهما بأن تسقط الزوجة من حقها من كسوتها أو نفقتها إلى آخره، أو إذا كان الحق للزوج، أو بأن الزوج يزيد، إذا كان الحق للزوجة يزيد في النفقة أو يعطيها كذا من المال إلى آخره. والقسم وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الأنكحة. والقسم الأخير من أقسام الصلح، الصلح بين الكفار والمسلمين، وهذا يكون للإمام الأعظم، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب الجهاد. الصلح كما ذكرت الأصل فيه أنه جائز، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فهذا لا يجوز. ومثال ذلك لو أن المدين أخفى قدر الدين، وطلب وادعى أنه يجهل الدين، وطلب من مدينه أن يصالحه، فنقول بأن هذا الصلح لا يجوز، هذا الصلح لا يجوز، لأنه لو علم أن مدينه يعلم قدر الدين لما أعفاه، وإنما المدين يخفي الوثيقة ويدعي جهالة الدين، والدائن لا يدري مقدار الدين فيطلب المصالحة، فنقول بأن هذا لا يجوز. وكذلك أيضا لو أنه صالح امرأة على أن تقر له بالزوجية لغرض من الأغراض، أو صالح شخصا لكي يقر له بالعبودية لغرض من الأغراض، فنقول بأن هذا لا يجوز. القاعدة الثالثة والعشرون يقول: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح يعني فتقدم لنا أن بينا الشرط في الاصطلاح، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا في اصطلاح الأصوليين. لكن ما المراد بالشرط هنا؟ يعني المراد بالشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. المراد هنا بالشرط يعني الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين على شروطهم أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. مثال ذلك قال أنا أبيعك السيارة لكن بشرط أن يستعمله لمدة شهر. هذا شرط من الشروط في العقود. أو مثلا المرأة قالت أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أنك ما تخرجني من بيتي من بيت أهلي، أو بشرط أنك ما تخرجني من بلدي، أو بشرط أنك تمهرني كذا وكذا. هذه الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم، هذه الأصل أنها صحيحة، الأصل أنها صحيحة. فما تشترطه في عقود المعاوضات، أو ما تشترطه في عقود التبرعات، أو ما تشترطه في عقود الأنكحة، الأصل في ذلك أنها صحيحة. مثال ذلك في عقود التبرعات، تقول مثلا وقفت هذا البيت لكن بشرط أنني متى احتجته بعته، بعت هذا البيت. هذا شرط صحيح، تقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مع أن كثير من الفقهاء لا يصحح ذلك، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يطرد هذه المسألة، يقول المسلمون على شروطهم، أنت عقدت عقد التبرع هذا لكنك تشترط. لو أنه شرط قال أنا بيعك البيت لكن بشرط أنك ما تبيعه، أو بشرط أنك ما تهب لأحد، فعندك كثير من الفقهاء أن هذا شرط غير صحيح، لأنه يخالف مقتضى البيع، لأن مقتضى البيع أن الإنسان إذا اشترى الشيء أنه يملك أن يتصرف فيه بالبيع بالهبة بالوقف إلى آخره. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن المسلمين على شروطهم، فإذا كان في اشتراط البائع مصلحة من هذا الشرط فهو شرط صحيح. لو أنه يعرف أن هذا الرجل الذي يشتري البيت ربما يفرط فيه، فقال أنا بيعك البيت بشرط أنك ما تهب لأحد، وبشرط أنك ما تبيعه، وبشرط أنك ما توقفه، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما دام يترتب على ذلك مصلحة فالمسلمون على شروطهم. أيضا لو أنه اشترى الذهب من السائق، قال بشرط لي الخيار لمدة يومين، أعطاه أخذ الذهب منه وأعطاه دراهم وقال لي الخيار لمدة يومين، على المذهب أن هذا لا يجوز، شرط لا يجوز، لأن لأنهم يقولون هذا ينافي أن يكون الحلول والقبض، لأنه لا بد عندما تبيع ربوي بربوي لا بد أن يكون يدا بيد، ومع اختلاف الجنس لا بأس من التفاضل. هنا الآن كل منهما ربويات، فالمذهب لا يصح هذا الشرط، وهذا شرط باطل، لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا شرط صحيح، والحلول والتقابض حاصل الآن. هذا أعطى المشتري، أعطى الدراهم، والبائع أخذ الثمن، وهذا أخذ المثمن، ولم يتفرق قبل التقابض. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا شرط صحيح. وكذلك أيضا لو أن المرأة اشترطت في عقد النكاح، قالت أتزوج هذا الشخص لكن إن تبين لي أنه يشرب الدخان فلي الفسخ، أو تبين لي أنه يتخلف عن صلاة الجماعة لي الفسخ، أو تبين لي أنه سيء الخلق فهذا لي الفسخ. فالأصل في ذلك أن هذا جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وهذه قاعدة. وعندنا شروط العقد وشروط في العقد، والفرق بينهما من أربعة أوجه أو خمسة. عندنا شروط العقد والشروط في العقد. أما شروط العقد فهي من وضع الشارع، فمثلا وضع الشارع، اشترط الشارع أن يكون الثمن في البيع أن يكون معلوما، هذا من وضع الشارع. فالشروط في العقد هذه من وضع الشارع، الشارع هو الذي اشترط أن يكون الثمن معلوما، اشترط أن يكون المثمن معلوما، اشترط أن يكون العاقد أهل للعقل، يعني أهل للعقد، يعني يكون يعني عنده الأهلية، يكون بالغا عاقلا رشيدا. أما الشروط في العقد فهذه من وضع المتعاقدين، فالمتعاقد هو الذي اشترط، قال أنا بيعك السيارة بشرط أن يستعمل لمدة أسبوع، قال المشتري أنا أشتري منك السيارة بشرط أنك تصلح الإطارات، أو شرط أنك تصلح السيارة المكينة. فالشروط في العقد هذه من وضع المتعاقدين، وأما شروط العقد فهذه من وضع الشارع. الفرق الثاني أن شروط العقد تكون سابقة على العقد، فقبل أن يعقد النكاح، قبل أن يعقد تعقد الشركة، قبل أن يعقد البيع، قبل أن تعقد هذه العقود عقد الوقف، الشروط شروط العقد تكون موجودة، فقبل أن نعقد البيع شروط شرط العلم بالثمن، شرط العلم بالمثمن، شرط أهلية العاقد إلى آخره، هذه تكون نعم تكون موجودة. وأما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، وتكون في صلب العقد، وتكون في زمن الخيارين. نقول الشروط في العقد تكون متى؟ في صلب قبل العقد، وفي صلب العقد، وفي زمن الخيارين. فمثلا قبل العقد يقول أنا بعك السيارة بشرط أنك تصلحها، ثم بعد ذلك يعقدان. في صلب العقد يقول بعتك السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا الآن، هذا في صلب العقد. في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، يعني باعه السيارة واشترى منه وهم الآن في المجلس، مجلس العقد، ثم بعد ذلك قبل أن يتفرق قال البائع أنا أشترط الآن، أشترط أن يستعمله لمدة أسبوع. نعم يعني يقول هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأنه يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. أيضا في زمن خيار الشرط، لو أن البائع قال أنا بعتك السيارة لي الخيار لمدة يومين، ثم بعد ذلك لما مضى يوم جاء إليه وقال أيضا أنا أشترط زيادة يومين، لي أيضا أشترط أيضا الخيار لمدة يومين، أو أيضا أشترط أن أستعمل لمدة أسبوع، يقول يصح، لأنه يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. ما دام أنه له خيار الشرط يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد. فأصبح عندنا الفرق الثاني أن شروط العقد تكون قبل العقد، وأما الشروط في العقد التي تكون من وضع المتعاقدين فتكون قبل العقد، وتكون في صلبه، وتكون أيضا في زمن الخيارين، في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. الفرق الثالث أن الشروط، أن شروط العقد ما يصح إسقاطها، لا يصح إسقاطها. يعني مثلا لو قال ما في حاجة أن نشترط أن يكون الثمن معلوما، لا حاجة أن نشترط أن يكون المثمن معلوما، يقول هذا لا يجوز، لأن هذا من وضع الشارع ما لك تتصرف فيه. أما الشروط في العقد فيصح إسقاطها. فمثلا لو اشترط قال المشتري أنا أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، ثم بعد ذلك أسقط هذا الشرط، قال لا خذ دراهمك، أو أنه اشترط عليه قال بشرط أنك تصلح كذا وكذا في هذه السلعة، ثم بعد ذلك بدا له أن يسقط هذا الشرط فله أن يسقطه. فالشروط في العقد لكل واحد من المتعاقدين أن يسقطه. لو أن المرأة اشترطت ألا يخرجها من بيت أهلها، ثم بعد ذلك أسقطت هذا الشرط قالت لا حاجة إليه أخرجني، أو أنها اشترطت ألا يسافر بها، ثم بعد ذلك أسقطت هذا الشرط، فنقول يصح إسقاطه. الفرق الرابع والأخير أنه يترتب على الإخلال بشرط العقد فساد المعاملة، ويترتب على الإخلال بالشرط في العقد عدم الإلزام. نقول إذا أخلوا بشرط العقد هذا يترتب عليه فساد المعاملة وعدم صحتها، وأما الشرط في العقد يترتب عليه عدم الإلزام. يعني فلو أن الزوجة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بيت أهلها، ثم بعد ذلك أراد أن يخرجها من بيت أهلها، فنقول العقد الآن أصبح غير لازم، لها أن تفسخ لأنه أخل بالشرط، ولها أن ترضى وتخرج من البيت، لكن لها حق الفسخ. أما بالنسبة لشروط العقد فلو أخلت بها يترتب على ذلك فساد العقد. فمثلا من شروط عقد النكاح الولي، لو أن الزوج والزوجة اتفق على عدم اشتراط الولي وتم العقد، فنقول يترتب على ذلك فساد عقد النكاح. فأصبح الفرق بين شرط العقد والشروط في العقد أربعة فروق. والمراد هنا أيها الأحبة الشروط في العقد، وكما ذكرنا أن المسلمين على شروطهم، سواء كان ذلك في عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو عقود الأنكحة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فمثلا لو قال أنا أشتري منك السيارة شرط أني أربح فيها كذا وكذا، نقول هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فكما أن لك خراج هذا الشيء أيضا عليك ضمانه. لو قال أنا أشتري السيارة هذه بشرط أني ما أخسر فيها، نقول هذا شرط فاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان. يعني كما أنك أيها المشتري لو ربحت فلك الربح، كذلك أيضا لو خسرت عليك الخسارة، الغنم بالغرم. لو اشترى هذه الشاة وقال بشرط أنني أن تشترى مني ولا أخسر فيها، فنقول هذا شرط فاسد. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فكما أن لك خراج هذه الشاة، ربحها، لبنها، صوفها، ولدها، أيضا عليك ضمانها، عليك ما يحدث فيها، ما يحدث لها من نقص في صفتها أو في ثمنها أو في ذاتها إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. المباحات جمع مباح، والمراد بها ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. نقول المباحات المراد بها ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. المراد بها ما يتعلق بالمصالح العامة. المراد بالاختصاصات ما يتعلق بالمصالح العامة. فإذا سبق إلى أرض زيد من الناس ثم بعد ذلك قام بإحيائها، نقول هذا لا يجوز، لأنك لم تسبق إلى مباح، وإنما سبقت إلى ملك معصوم. لو سبق إلى الوادي أو إلى مملحة الناس أو إلى المكان الذي تجبى منه الصخور أو إلى المكان الذي اتخذه الناس مصلى، هذه الأشياء تعلقت بها مصالح الناس العامة وقام بإحيائها، فنقول هذا الإحياء غير صحيح وغير باطل. فالمراد بالمباح هو ما ليس له مالك معصوم ولا هو من الاختصاصات. وذكرنا أن المراد بالاختصاصات ما يتعلق بالمصالح العامة. ودليل هذه القاعدة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، رواه مسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فدل ذلك على أن من سبق إلى مباح مجلس من المجالس أنه أحق بذلك. واعلم أن السبق إلى مباح ينقسم إلى أقسام، لما السبق إلى مباح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول السبق إلى الأرض الموات بإحيائها، السبق إلى الأرض الموات بإحيائها. فإذا سبق إنسان إلى أرض الموات، والمراد بالموات التي ليس لها مالك معصوم ولا تتعلق بها مصالح البلد، فقام بإحيائها، فنقول هو أحق بها. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا القسم الأول السبق إلى الأرض الموات والقيام بإحيائها. وضابط الإحياء هذا لم يحده الشارع بشيء، فيرجع في تحديده إلى العرف. فإذا أخرج الماء أو غرس الأشجار أو بنى عليها الحائط المنيع إلى آخره، فإنه يكون أحق بها من غيره، فإنه يملكها بهذا الإحياء. أما إذا لم يحيها وقام بتحجيرها بحجارة أو نحو ذلك، فإنه يكون أحق بها من غيره، ويلزمه الإمام إما بالإحياء أو أن يرفع يده عنها. المهم ضابط الإحياء هذا لم يحده الشارع بشيء، وإنما يرجع في تحديد العرف. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له. هذا القسم الأول. القسم الثاني السبق إلى المياه المباحة. فلو أن الإنسان سبق إلى ماء المطر، سبق إلى ماء الوادي، سبق إلى النهر إلى آخره، فنقول هو أحق به من غيره. فإذا تقدم فالمتقدم هو أحق به لغيره. ويسقي إلى الكعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. يعني وحده العلماء رحمهم الله إلى الكعب، فله أن يسقي إلى كعبه، إن فضل شيء أرسله إلى من بجاره من جاء بعده، ما فضل شيء خلاص من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فنقول إذا سبق إلى ماء المطر، أراد أن يسقي زرعة، أراد أن يسقي بهائمه، نقول هو أحق بذلك، وضابط سقيه يسقي إلى الجدر، نعم إلى الكعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، ثم بعد ذلك يرسله إلى غيره. إن فضل بعد بهائمه، إن فضل بعد زرعه وأشجاره شيء، فإنه يرسله إلى من بعده. واعلم أن المياه تنقسم ثلاثة أقسام، أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني القسم الأول المياه العامة، يعني بالنسبة لملك المياه، يعني بالنسبة لملك المياه، هذا بالنسبة للسبق المياه، كما ذكرنا إذا سبق إلى النهر، سبق الوادي، سبق إلى شعاب من الشعاب، فإنه يسقي حتى يبلغ الماء الجدر، أو حتى يأخذ ما يحتاجه لزرعه وبهائمه، وبعد ذلك يرسله إلى من بعده. لكن إذا أراد أن يسقي زرعه أو أشجاره، فالنبي عليه الصلاة والسلام حده إلى الكعب. قلنا المياه تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول المياه العامة، نعم المياه العامة مثل مياه الأنهار، مثل مياه الأودية، مثل مياه الشعاب، فهذه ليست ملكا لأحد، هذه ليست ملكا لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، وذكر الماء والكلأ والنار، لكن من سبق إليها فهو أحق بها، من سبق إليها فهو أحق بها. فإذا سبق الإنسان إلى هذا الماء فإنه يسقي زرعه وأشجاره إلى الجدر حتى يبلغ الماء الجدر، ويسقي أيضا بهائمه، وما فضل يرسله إلى غيره. هذا القسم الأول المياه العامة. القسم الثاني ما يحصل في أرض الإنسان، نعم القسم الثاني ما يحصل في أرض الإنسان، مثلا يحفر بئر حتى يصل إلى نقع الماء، أو أن المطر ينزل في أرضه ويجتمع فيه، فنقول هو أحق به من غيره لكن لا يملكه. فلو أن الإنسان حفر بئرا فوصل إلى نقع الماء، وصل إلى الماء، فنقول هو أحق به لكن لا يملكه بذلك. تسقي زرعك وبهائمك وتأخذ ما تحتاجه، والفاضل لا يجوز لك أن تمنعه. أيضا لو تجمع الماء في أرض شخص بسبب المطر، نقول أنت أحق بذلك ولو لم تسبق، أنت أحق بذلك، تأخذ ما تحتاجه، وما فضل فإنه يجب عليك أن تترك غيرك يأخذه، ولا تملكه بذلك، لا تملكه بذلك، ولا يجوز له أن يمنع غيره منه، لا يجوز، لكن هو أحق به. والقسم الثالث المياه المحازة هي التي يملكها الإنسان، المياه التي يحوزها الإنسان. يعني لو أنك حزت الماء في ظرف من الظروف، حزت الماء في التانكي، حزت الماء في الخزان، حزت الماء في إناء من الأواني، هذا هو الذي تملكه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم بعد ذلك يحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالحطب الناس شركاء فيه، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيعه، فدل ذلك على أنك إذا حزت الحطب تكون ملكته بذلك، أما ما على ذلك فإنك لا تملكه، الذي تحوزه الماء الذي تحوزه تملكه، أما ما على ذلك فإنك لا تملكه. القسم الثالث السبق إلى العشب والكلى، يعمل السبق إلى العشب والكلى إلى آخره. فمن سبق إلى العشب أو الكلى أو الحطب أو غير ذلك فهو أحق به من غيره، يأخذ ما فضل منه، يعني يأخذ، إذا سبق إنسان إلى هذا العشب نقول تأخذ ما فضل، تأخذ حاجتك، فإذا وما زاد على حاجة الإنسان فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. فلو الإنسان سبق إلى كلى أو سبق إلى حطب إلى آخره فإنه يكون أحق به، لكن ما زاد عن حاجته فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. وكذلك أيضا اعلم أن الحطب والكلى والعشب هذا أيضا ينقسم ثلاثة أقسام، يعني هذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون في الأراضي العامة غير المملوكة، يعني الحطب الذي يكون في الأراضي العامة غير المملوكة، وكذلك أيضا العشب، وكذلك أيضا الحشيش، فالناس شركاء فيه، لكن من سبق وأخذه فهو أحق به، من سبق وأخذه فهو أحق به، يأخذ حاجته، وما فضل يتركه لغيره. هذا القسم الأول، القسم الأول العشب والحشيش والحطب الذي يكون في الأماكن العامة وليس في الأراضي المملوكة، فنقول الناس شركاء في ذلك، لكن من سبق إليه وأخذه فهو أحق به. القسم الثاني العشب والحطب والكلى الذي يكون في أرض الإنسان، يعني الذي يكون في أرض الإنسان فهذا أحق به من غيره، فيأخذ حاجته منه، وما فضل من ذلك فإنه يتركه لغيره. نقول له أن يأخذ حاجته منه وما فضل فإنه يتركه لغيره، ولا يجوز له أن يمنع غيره منه حتى ولو كان في أرضه، لكن لما كان في أرضه فإنه يكون أحق به من غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث. القسم الثالث الكلى والعشب والحطب الذي يحوزه الإنسان، فهذا يملكه بهذا الحوز ويتمكن من التصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات، فأصبح من سبق إلى الكلاء فهو أحق به من غيره. وأصبح أيضا أقسام الكلاء والحطب إلى آخره هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الكلاء والحطب والعشب الذي يكون في الأماكن العامة فهذا من سبق إليه فهو أحق به، القسم الثاني الذي يكون في الأراضي المملوكة فهذا نقول المالك أحق بذلك لكن يأخذ حاجته فقط، وما فضل فإنه يتركه لغيره ولا يجوز له أن يمنع غيره منه. والقسم الثالث ما يحوزه ويقطعه ويحوزه فهذا نقول يملكه بذلك، يملك التصرف إليه به. القسم من أقسام السبق، القسم الرابع السبق إلى الصيد، فمن سبق إلى صيد في البر أو البحر فهو أحق به من غيره. القسم الخامس والأخير السبق إلى المرافق العامة، السبق إلى المرافق العامة كالسبق إلى الجلوس في المسجد، السبق إلى الجلوس في الأسواق في الأماكن التي أعدت للبيع والشراء، السبق إلى الأماكن الأربطة التي جعلت لطلبة العلم، سبلت على طلبة العلم، من كان طالب علم فإنه يجلس فيها، فمن سبق إلى هذه الأشياء فهو أحق بها. فالقسم الخامس والأخير السبق إلى المرافق العامة كالسبق إلى الأسواق للبيع، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به. السبق إلى المساجد، من سبق إلى الصف الأول فهو أحق به، من سبق إلى هذا المسجد لكي يدرس فيه فهو أحق به، السبق إلى البيوت المسبلة وأربطة العلماء، الأربطة التي جعلت لطلبة العلم، فمن سبق إلى هذه الأماكن فهو أحق بها. القاعدة الخامسة والعشرون قال تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. القرعة في اللغة السهمة والنصيب، القرعة في اللغة السهمة والنصيب، وأما في الاصطلاح فهي ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله إذا لم يمكن تمييزه بحجة. نقول القرعة ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله إذا لم يمكن تمييزه بحجة، إذا لم يمكن تمييزه بحجة فهي نصير إلى القرعة. والقرعة من طرق الفصل بين الخصومات وتمييز الحقوق والأملاك، وجمهور العلماء رحمهم الله على القول بالقرعة، يعني جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على القول بالقرعة، وقد دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي موضعين، أما الموضع الأول فقول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، وأيضا قول الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأما السنة فذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أنها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفة حديد من ذلك حديث أنس يعني من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. طيب المسألة الأخيرة في القرعة: متى تستعمل القرعة ومتى لا تستعمل القرعة؟ متى تستعمل القرعة ومتى لا تستعمل القرعة؟ فنقول بأن القرعة تستعمل في مواضع، القرعة تستعمل في مواضع. الموضع الأول، يعني الموضع الأول تستعمل في القرعة، أولا تستعمل القرعة لتمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين. نقول نستعمل القرعة، الحالة الأولى تستعمل فيها القرعة، تستعمل القرعة عند تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين، لمبهم غير معين. وهذا يتضح بالمثال، يعني يتضح بالمثال: رجل تزوج زوجتين في عقد واحد، مثلا قال له زيد: زوجتك ابنتي وابنة أخي، فقال قبلت. قال: زوجتك ابنتي وابنة أخي، قال قبلت. أيهما يبدأ بالنسبة للقسم؟ بالنسبة للقسم إذا أراد أن يقسم بين هاتين الزوجتين، كل منهما الآن ثبت لها الاستحقاق ابتداء ولم تتقدم في العقد، حتى نقول هي المقدمة في القسم، لم تتقدم إحدى الزوجتين على الأخرى، فنقول يقرع بينهما، يعني يقرع بينهما. مثال آخر، مثال آخر: لو أن شخصا قال يعتق أربعة من رقيقي، فوجدنا أن الثلث لا يكفي إلا لثلاثة. لو قال يعتق أربعة من رقيقي، الإنسان عند موته له أن يوصي بالثلث، فإذا أوصى أنه يعتق أربعة من الرقيق، فوجدنا أن الثلث لا يكفي إلا لثلاثة، فكيف نعمل؟ قال العلماء رحمهم الله: يصار إلى القرعة، نعم يصار إلى القرعة، فإننا نقرع بين رقيقه ما دام أنه لم يعين. فالأرقة هؤلاء مبهمون ليسوا معينين، فنحتاج إلى القرعة لكي نميز المستحق للعتق من غير المستحق للعتق. فأصبح الحالة الأولى تستعمل فيها القرعة إذا ثبت الاستحقاق ابتداء أو لتمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين. الحالة الثانية، نعم الحالة الثانية، عند أيضا نلجأ إلى القرعة، الحالة الثانية عند التزاحم في الاختصاصات وفي المرافق العامة، في المرافق العامة وفي الاختصاصات إذا تزاحم اثنان فيها فإننا نصير إلى القرعة. مثال ذلك: هذا المكان في السوق ولا يسع الاثنين لكي يبيعان فيه، سبق إليه اثنان فنصير إلى القرعة. هذا المكان للتدريس، هذا المسجد، ولا يتمكن أن يدرس فيه اثنان، فإننا نصير إلى القرعة. هذا البيت الرباط لطلبة العلم ولا يسع الآن إلا إلى مكان واحد، وسبق إليه اثنان، سبق إليه اثنان، فإننا نصير إلى القرعة. فالحالة الثانية عند التزاحم في السبق إلى الاختصاصات والمرافق العامة، فإننا نصير في هذه الحالة إلى القرعة. الحالة الثالثة عند التزاحم في الولايات، عند التزاحم في الولايات. مثال ذلك: هذا المسجد سبق إليه اثنان، كل منهما يريد أن يكون إماما، نذهب إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسبقهم سنا أو سلما. وجدنا أنهما يتساوون في الصفات الشرعية فنقول نقرع بينهم. أيضا سبق إثنان للأذان في هذا المسجد تزاحموا على ذلك فنقول بأنه وتساوى في الصفات فنقول بأننا نقرع بينهم. أيضا إذا تشاح الوليان في النكاح، المرأة إذا كان أبوها ليس موجودا وجدها ليس موجودا وليس لها ابنا، فالذي يتولى العقد لها إخوتها، ولا فرق بين الصغير والكبير، كل من كان بالغا له حق أن يتولى عقد النكاح. فإذا تشاح اثنان، هذا زيد له 20 سنة وهذا عمر له 40 سنة، كل منهم قال أريد أن أعقد النكاح لأختي، فنقول نلجأ إلى القرعة. إذا لم تعين أحدهم فإننا نرجع إلى القرعة. وهكذا إذا تزاحموا في الولايات ولا مرجح، إذا تزاحموا في الولاية وعند التزاحم في الولايات ولا مرجح فإننا نصير إلى القرعة. الحالة الرابعة أيضا يصار إلى القرعة في تمييز المستحق المعين عند اشتباهه وعدم التمكن من معرفته. نقول يصار إلى القرعة عند تمييز المستحق المعين عند اشتباهه وعدم التمكن من معرفته. مثال ذلك لو أنه طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها، طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها، فالعلماء رحمهم الله يقولون تخرج بالقرعة. لو أنه أعتق رقيقا من رقيقه ثم بعد ذلك نسيه، فالعلماء رحمهم الله يقولون نلجأ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة. أيضا لو أن وليي زوجا زوجين ولم نعرف أيهما المتقدم، لأن إذا عرفنا المتقدم أصبح الثاني عقده باطلا، فإن نصير القرعة. فمثلا هذه المرأة زوجها أخوها زيد وزوجها أخوها عمر، كل منهما عقد، زيد عقد لشخص وعمر عقد لشخص في آن واحد ولم نعرف السابق، لم نعرف السابق منهما، فإن العلماء رحمهم الله يقولون يميز هذا الذي اشتبه، نميزه بالقرعة. فأصبحت الحالة الرابعة نصير إلى التمييز بالقرعة عند اشتباه المستحق المعين وعدم التمكن من معرفته. الحالة الخامسة التي يصار فيها هي القرعة والأخيرة في تمييز الأملاك، في تمييز الأملاك، وذلك حينما نقسم ملك شخصين ونعدل الأنصبة ثم بعد ذلك يتشاحون. فمثلا يتشاحون في أحدهما، مثلا نقسم هذا البر، هذا البر 20 صاعا، فنقسمه 10 أصواع وهذا نقسمه 10 أصواع، نميز نعدل الأنصبة، نعدل الأنصبة، هذا 10 تماما وهذا 10 تماما، كل منهم يتشاح، يريد الأول، فنلجأ إلى القرعة. فالحالة الخامسة والأخيرة نرجع إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة عند تمييز الأملاك بعد تعديل الأنصبة، بعد أن نعدل الأنصبة نجعل هذا مقداره كذا وكذا وهذا مقداره كذا وكذا، ثم نجري القرعة عند التشاح. أما إذا رضوا فالأمر ظاهر، أو هذه الأرض نقسمها، هذه 500 متر وهذه 500 متر وكل منهما مساوي للأخرى ويتشاحون في أحد الجانبين، فنلجأ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة. هذه المسائل التي يصار فيها القرعة. وابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل المسائل، يعني هذه الأحوال الخمسة هي التي يدور عليها كلام الفقهاء رحمه الله في الرجوع إلى القرعة. وابن رجب رحمه الله ذكر كل المسائل التي تكلم العلماء وقالوا يقرع أو لا يقرع، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، كل أبواب الفقه في كتابه القواعد تكلم على كل المسائل التي ذكر العلماء رحمه الله أنها تجرى فيها القرعة أو أنها لا تجرى فيها القرعة. هذا فيما يتعلق في المسائل التي تجرى فيها القرعة. أما المسائل التي لا تجرى فيها القرعة أو الأحوال التي أو متى لا تجرى القرعة، نقول بأن القرعة لا تجرى في حالتين، القرعة لا تجرى في حالتين. الحالة الأولى إذا ظهر الحق والمصلحة في جهة من الجهات أو في شخص من الأشخاص فإنه لا حاجة إلى القرعة، لا حاجة إلى القرعة. إذا ظهر الحق في مصلحة من المصالح أو في جهة من الجهات أو ترجح جانب شخص من الأشخاص فإنه لا حاجة إلى القرعة. فإذا تبين لنا عند التزاحم أن هذا الشخص أقرب من الآخر فإنه لا حاجة إلى القرعة، أو تبين لنا عند التزاحم أن هذا الشخص أحق بالأذان من هذا الشخص لكونه مقدما في الصفات فإنه لا حاجة إلى القرعة. الحالة الأولى عند التزاحم تبينت لنا المصلحة وظهر الحق فإنه لا حاجة إلى القرعة. الحالة الثانية إذا كان يلزم من القرعة الميسر، يعني إذا كان يلزم من القرعة الميسر، ومثل ذلك عند قسمة الأملاك لا نعدل الأنصبة، لا نعدل الأنصبة عند قسمة الأملاك لا نعدل الأنصبة، فمثلا نجعل هذا 10 أصواع وهذا 5 أصواع ثم نقول نجري القرعة، نقول هذا يلزم منه الميسر، لأنه تقدم لنا في الدرس السابق أن الميسر في عقود المعاوضات كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، فعند قسمة الأملاك لا نعدل الأنصبة ثم نقول بإجراء القرعة، فمثلا هذا نجعل هذا النصيب 10 وهذا 5 ثم نقول بإجراء القرعة، أو نعلم أن هؤلاء الأشخاص يستحقون دينا عند زيد، يستحقون يريدون عينا من زيد أو يريدون دينا من زيد ثم نقول نجري القرعة بينهم، نقول هذا يلزم من ذلك الميسر لأن كل منهم يدخل في هذه القرعة وهو إما غانم أو غارم. قال رحمه الله: القاعدة 26 يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة. الأمناء نعم، بالنسبة لهذه القاعدة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: تستعمل القرعة عند المبهم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القاعدة 26 يقول المؤلف رحمه الله: يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة. فأفاد المؤلف رحمه الله أن قول الأمين مقبول في التصرفات، وقوله أيضا مقبول عند التلف ما لم يخالف ذلك عادة. وهذه القاعدة لها جانبان، هذه القاعدة لها جانبان. الجانب الأول قبول قول الأمين في التصرفات، والجانب الثاني قبول قول الأمين في التلف. والأمين سبق لنا تعريفه، الأمين سبق أن عرفناه وقلنا بأن الأمين هو كل من قبض العين بإذن المالك أو بإذن الشارع، الأمين هو كل من قبض العين بإذن الشارع أو بإذن المالك، مثل المودع قبض العين بإذن المودع، مثل المستأجر الذي استأجر هذا البيت قبض البيت بإذن المؤجر، استأجر هذه السيارة قبض هذه السيارة بإذن المؤجر، استعار هذا الكتاب قبضه بإذن المعير، مثل المضارب الشريك إذا أخذ المال لكي يضارب به قبضه بإذن مالكه. فهؤلاء الذين يقبضون مثل الوكيل إذا وكلت شخصا لكي يبيع إلى آخره، فكل من يقبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فنقول هذا أمين. ومثله أيضا ناظر الوقف، مثله أيضا ولي اليتيم، مثله أيضا الوصي إلى آخره. فناظر الوقف يقبض الوقف، وولي اليتيم يقبض أموال اليتامى، والوصي يقبض الوصايا إلى آخره. فهؤلاء يقبل قولهم في التصرفات ويقبل قولهم في التلف. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا الأمين ليس ظالما لأنه قبض هذا المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع. وأيضا يدل ذلك أيضا قول الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. وأيضا من النظر أيضا يدل ذلك أن أرباب الأموال ائتمنوهم فنزلوهم منزلة أنفسهم، فكان مقتضى هذا الائتمان أن نقبل قولهم في التصرف وفي التلف. نقول أيضا أيضا نقول أن من النظر أن أرباب الأموال ائتمنوهم، ومقتضى هذا الائتمان يعني أنهم نزلوهم منزلة أنفسهم، يعني أنهم ائتمنوهم فنزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى ذلك أنهم لا يضمنون، مقتضى ذلك أنهم لا يضمنون، ويقبل قولهم في التصرف ويقبل قولهم أيضا في ادعاء التلف، يعني في ادعاء التلف. والمراد بالتصرف التصرف قوله التصرفات جمع تصرف، والمراد بذلك ما أذن له فيه من إبرام عقد أو حفظ أو غير ذلك. يعني فإذا قال الوكيل أنا بعت بكذا وكذا، أو اشتريت بكذا وكذا، أو قال ناظر الوقف أنا بعت بكذا، أو فعلت كذا من التصرفات، أو حفظت بكذا، أو قال المودع أنا حفظت الوديعة بكذا وكذا، أو قال المستأجر أنا استأجرت السيارة وقدتها في البلد ومشيت عليها كذا وكذا وسلكت الطرق النظامية، فهذا كل هذه التصرفات نقول نقبل قولهم فيها، نقبل قولهم فيها، إلا إذا خالف العادة كما استثنى المؤلف رحمه الله. فمثلا لو قال أنا بعت، لو قال الوكيل مثلا، قال الوكيل أنا بعت البيت على زيد من الناس وتلف المال، ومعروف أن زيد من الناس فقير لا يمكن أن يشتري بهذا، لا يمكن يشتري بهذا الثمن، فنقول هذا يخالف العادة، نعم هذا لا بد من بينه، هذا يخالف العادة لا بد من بينه. كذلك أيضا بالنسبة للتلف، لو أن المستأجر الذي استأجر السيارة ادعى أنها تلفت السيارة وأنه لم يتعد ولم يفرط، أنه لم يسرع عند التلف فلم يتعد ولم يفرط، لم يترك واجب من الواجبات، لم يترك الأنوار مغلقة حتى حصل التلف، فنقول يقبل قوله في ذلك. كذلك أيضا المودع في الوديعة، لو قال أنا ما تعديت، ما خرجت الوديعة من الحرس ولا استعملتها، ما فعلت شيئا لا يجوز لي، وكذلك أيضا أنا فعلت الواجب لم أفرط، حفظتها في حرز مثلها ثم تلفت، يقبل قوله. أيضا لو أن المودع جاء للمودع قال أعطني الوديعة قال تلفت، يقول نقبل قوله. أيضا المستأجر أو المستعير على الصحيح، لو أنه جاء، لو أن المعير جاء المستعير قال أعطني أنا عرضت الكتاب قال تلف الكتاب، يقول نقبل قوله، نقبل قوله في ذلك لأنه أمين، كل منهم أمين. المستأجر إذا استأجر السيارة أو استأجر البيت ثم بعد ذلك ادعى التلف، فنقول بأنه يقبل قوله، يقبل قوله في ذلك، إلا إذا خالف العادة، نعم إلا إذا خالف العادة. فلو أنه ادعى أن البيت أو أن الكتاب الذي استعاره تلف بالمطر، نعم تلف بالمطر ولم يأتي مطر، فنقول هذا مخالف العادة. أو أنه ادعى أن هذه السيارة تلفت بالحريق، فلا بد أيضا من إقامة بينة لأن هذا أمر ظاهر، هذا إذا ادعاه بأمر ظاهر لا بد أن يكلف البينة. أما الأمور الخفية التي ليست ظاهرة لكل الناس فإنه يقبل قولها، فأصبح إذا خالف العادة أو خالف الأمر الظاهر للناس كلهم أو لعموم الناس فإنه لا يقبل قوله في ذلك، بل كما قال العلماء رحمهم الله يكلف البينة. قال رحمه الله القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه القاعدة لها أمران أو ذات جانبين. الجانب الأول، الجانب الأول هل الجهل والنسيان عذر في باب المأمورات أم لا؟ والجانب الثاني هل الجهل أو النسيان عذر في باب المنهيات أم لا؟ أما بالنسبة للجانب الأول فنقول بأن الجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمورات بالأحكام الوضعية، فما دام أنه يمكنه أن يتدارك المأمور فيجب عليه أن يأتي بالمأمور. أما بالنسبة للإثم فإنه عذر في ذلك ولا يأثم، فنقول الجهل والنسيان فيما يتعلق في باب المأمورات عذر في بالنسبة للإثم، لكنه ليس عذرا بالنسبة لفعل المأمور، يجب عليه أن يفعل المأمور ما دام أنه يمكنه أن يتداركه. ودليل هذه دليل هذا هذا الجانب أن المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان إلا بالإثم إلا بالإثم نعم. فالإثم حق من حقوق الله عز وجل وقد أسقطه الله عز وجل، لكن ما دام أنه يمكنه أن يتدارك المأمور فإن الجهل والنسيان ليس عذرا فيه ويجب عليه أن يأتي به. ودليل ذلك حديث المسيء صلاته، فإنه صلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأمر، أخل بالطمأنينة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك أيضا أبو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح أضحيته قبل الوقت، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو أن الإنسان صلى وهو محدث فنقول أنت لست آثم لا كحكم تكليفي، لكن كحكم مضعي يجب عليك أن تعيد الصلاة ما دام أنه يمكنك يدارك، وهو الآن يمكنه يدارك، يمكنه أن يعيد الصلاة. ولأن المأمور أيضا من النظر، الشارع أمر به لمصلحته للمصلحة، وما دام أن المصلحة الآن يمكن إداركها فنقول بأنك مأمور حتى الآن، لأن القصد من الأمر هو المصلحة، والمصلحة الآن لم تفت. فإذا صلى وهو محدث نقول أعد الصلاة، إذا صلى وهو ناسي أخطأ وصلى إلى غير القبلة نقول أعد الصلاة. فالجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمورات، وذكرنا دليل ذلك، إلا وقيدنا ذلك إذا كان يمكنه أن يتدارك، أما إذا كان لا يمكنه أن يتدارك فإنه يسقط عنه المأمور. مثال ذلك جماعة صلوا ونسوا أن يؤذنوا، الأذان مأمور به لكنه خلاص الآن ما يمكن أن يتدارك، لأن الأذان إعلام للصلاة ومضى الآن، خلاص مضت الصلاة، نسوا الإقامة ما يمكن أن يداركون الآن، نسوا الإقامة، فنقول الآن عذر، نقول الآن ما دام أنه ما يمكن تدارك نقول الآن أنت معذور، والجهل والنسيان يكون عذر في باب المأمور ما دام أنه ما يمكن أن يدارك. أيضا إنسان نسي غسل الجمعة، جمع من أهل العلم يرى أنه واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ناسي أن يغتسل الجمعة وصلى وانتهت الصلاة، يعني فنقول بأن هذا عذر في باب المأمورات، لأنك ما يمكن تدارك الآن، الغسل للجمعة وقد مضت الجمعة، هذا ليس واجب في الجمعة وإنما واجب للجمعة، غسل للجمعة والآن مضى. مثال آخر أيضا، نسي أن يصلي جماعة مع المسلمين حتى انتهت صلاة الجماعة، نقول الآن ما يمكن تدارك، فهذا عذر. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول، وهو أن المأمورات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان بالأحكام الوضعية، يعني أنه يجب أن يأتي بها، إذا أخل بها جهلا أو نسيانا يجب عليه أن يأتي بها إذا كان يمكنه أن يتدارك، أما بالنسبة للإثم فهو عذر ولا يأثم. أما بالنسبة لما يتعلق بالمنهيات والمحظورات فإن الجهل والنسيان عذر في الأحكام التكليفية وعذر أيضا في الأحكام الوضعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا عذر لأن هذا من باب المنهيات. فإذا أكل الإنسان وهو صائم أو شرب وهو صائم نسي فنقول بأنه لا يأثم، وأيضا لا يلزمه الضمان، لا يلزمه أن يقضي صومه. أيضا في المحظورات، محظورة الصلاة، معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة جاهلا، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه من المحظورات، وأمر الأعرابي الذي أخل بالطمأنينة بالإعادة لأن ذلك من باب الأوامر. وكذلك أيضا قل في مثل ذلك في محظورات الحج، فلو أن الإنسان قلم أظافره أو حلق رأسه أو جامع زوجته أو قتل صيدا إلى آخره وهو جاهل أو ناس أنه في حال الإحرام فإنه لا يلزمه شيء، لا يأثم ولا يلزمه كفارة إلى آخره. وقد تقدم لنا قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقل ذلك بسائر المحظورات والمنهيات، فلو أن إنسانا شرب الخمر ناسيا يظن أنه عصيرا فشربه، فنقول لا يأثم ولا يلزمه الحد، لا يترتب عليه العقوبة. قال رحمه الله: القاعدة 28، يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. بعض الأحكام الشرعية لها بدل، المبدل له بدل، يعني بعض الأحكام الشرعية جعل الشارع للحكم بدلا، للمبدل بدلا. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن البدل يقوم مقام المبدل في كل شيء، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل بعد أن ذكر مشروع التيمم: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فسمى الله عز وجل التيمم مطهرا، كما أن الوضوء مطهر، سمى الله عز وجل التيمم مطهرا كما أن الوضوء مطهر. ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على أن التيمم مطهر كما أن الماء مطهر، وأنه وضوء كما أن الماء وضوء. وعلى هذا نقول بأن التيمم كالماء تماما، إلا في حالة واحدة. نعم، إلا في حالة واحدة. الفرق بين التيمم وبين الماء أن الماء يرفع الحيض رفعا كليا إلى وجود ناقض، أما بالنسبة للتيمم فإنه يرفعه رفعا مؤقتا إلى وجود الماء أو البر، يعني إذا إلى وجود الماء، إذا كان سبب التيمم عدم الماء، أو إلى البر إذا كان سبب التيمم هو المرض. فهذا هو الفرق بين التيمم والماء، فقط فرق واحد، أن الماء يرفع الحدث رفعا كليا إلى وجود الناقض، وأما بالنسبة للتيمم فإنه يرفعه إلى وجود الماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليتق الله وليمسه بشرته، أو إلى البر إذا كان سبب التيمم إذا كان سبب التيمم هو المرض. وعلى هذا ما يذكره الفقهاء رحمهم الله بأن التيمم مبيح وليس رافع، وأنه لا بد أن يتيمم بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت فإنه يبطل تيممه ولا بد أن يعيده. وكذلك أيضا إذا تيمم لعبادة فإنه يستبيح العبادة ومثلها ودونها، ولا يستبيح ما فوقها. هذا كله على هذه القاعدة لا يوجد، إلى آخر ما ذكره العلماء، يعني ما يرتبون الفقهاء رحمهم الله، يقولون بأن التيمم مبيح ويرتبون على ذلك مسائل، فلا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت يبطل عليك التيمم، وأيضا إذا تيممت لعبادة تستبيح العبادة ومثلها ودونها، ولا تستبيح ما هو فأعلى منها. فمثلا إذا تيممت لنافلة ما تستبيح الفريضة، لكن لو تيممت للفريضة تستبيح الفريضة الأخرى وتستبيح أيضا النافلة إلى آخره. لكن إذا قلنا بأن التيمم كالماء تماما لا حاجة إلى هذه التفصيلات، فتتيمم قبل الوقت وبعد الوقت، إذا خرج الوقت ما يبطل التيمم، إذا تيممت العبادة تستبيحها وما فوقها وما دونها، نعم يكون نقول كالماء تماما. وأيضا مما يقوم في من صور هذه المسألة ومن صور هذه المسألة من أمثلتها في الصلاة، نعم في الصلاة القيام له بدل وهو الجلوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن الحصين: صل قائما، فلم تستطع فقاعدا. فإذا تعذر القيام تصير إلى بدله وهو الجلوس، والجلوس يأخذ حكم القيام، تقرأ فيه الفاتحة وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك إلى آخره. أيضا في الكفارات كفارة القتل عتق رقبة، إذا لم تستطع يقوم البدل مقام ذلك وهو صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. أيضا قل مثل ذلك في كفارة اليمين، مخير بين 3 أشياء: العتق والإطعام والكسوة، إذا لم يستطع فالصيام. نعم، وقل مثل ذلك أيضا لو أن الإنسان أبدل أضحية. الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بأس، أو يجوز الإنسان أن يبدل الأضحية بما هو خير منها، فإذا أبدلت أضحية بما هو خير منها فإنه لا بأس، فإن هذا البدل يقوم مقام المبدل، يعني هذا البدل الذي أتيت به بدل الأضحية الأولى تأخذ حكم الأضحية في كل أحكامها. وقل مثل ذلك أيضا بالنسبة للوقف. قال رحمه الله القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. هذه مهمة القاعدة. يقول المؤلف رحمه الله يجب تقييد اللفظ. اللفظ المراد به ما يلفظه أو ما يلفظ من إبرام عقد أو فسق من إبرام عقد من العقود أو فسخ من الفسوخ أو يمين من الأيمان، فيجب تقييده بما يلحقه. المراد باللفظ هنا ما يبرم من عقد من العقود أو فسخ من الفسوخ أو يمين من الأيمان. تلحق هذا العقد تقييدات، هذا التقييد إما أن يكون وصفا أو يكون شرطا، والمراد بالشرط ما يشترطه العاقد أو الفاسق أو الحالف في عقده أو فسقه أو شرطه. المراد بالشرط ما يشترطه العاقد أو الفاسق أو الحالف في عقده أو فسقه أو شرطه. قال أو استثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثاني وهو الرجوع. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثاني وهو الرجوع. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. يقول لك المؤلف رحمه الله العقد الذي تعقده عقد معاوضات أو عقد تبرعات، والفسخ لتفسخه، واليمين التي تتكلم به تحلف به، ثم تلحق بعض القيود. يقول هذه القيود التي تلحق به هذه معتبرة. والدليل على ذلك، دليل هذه القاعدة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر من الله عز وجل بإيفاء أصل العقد ووصفه. أمر من الله عز وجل بإيفاء أصل العقد ووصفه. وكذلك أيضا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذا يتضح بالمثال. فمثلا لو قال: طلقت زوجتي، ثم قال: الكبيرة. هذا وصف الآن، طلق الآن، ثم بعد ذلك ألحق هذا الطلاق بوصف فقال زوجتي، قال الكبيرة، فنقول بأن هذا الوصف معتبر وصحيح، لكن له شروط أربعة كما سيأتي بيانها. أيضا قال: وقفت بيتي، ثم قال: الصغير. نقول بأن هذا الوصف، نقول بأن هذا الوصف معتبر. أيضا بالنسبة للشرط، نعم بالنسبة للشرط، لو قال: أنت طالق، الأصل يقع الطلاق، لكن قيده، قال: إن سافرت اليوم. شرط الآن، قال: إن سافرت اليوم، ما سافرت اليوم ما تطلق، لكن لو سكت ما قيده بشرط تطلق الزوجة. لكن لما قال إن سافرت ألحق هذا الشرط بهذا اللفظ الذي تلفظ به، نقول بأنه معتبر. مثل قال: والله لأذهبن اليوم إلى مكة، ثم قال: إن شاء الله. بعد ذلك استثنى، قال: إن شاء الله. نقول هذا الاستثناء معتبر، لو لم يذهب ما يحنث، لكن لو لم يقل إن شاء الله، لو لم يقل إن شاء الله لم يذهب يحنث وعليه كفارة اليمين. أيضا قال: زوجتي طالق ثلاثا، ثم قال: إلا واحدة. استثنى إلا واحدة، نقول صحيح. لو قال مثلا: وقفت بيوتي الثلاثة، ثم قال: إلا واحدة، نعم ألحق هذا بهذا اللفظ استثنى، نقول هذا صحيح. المهم أن الأوصاف والشروط والاستثناءات التي يلحقها العاقدون أو الفاسقون أو الناذرون أو الذين يحلفون، نقول هذه معتبرة، لكن لا بد من شروط أربعة. بعضها يعني الفقهاء رحمه الله يشترطونها، لكن بعض هذه الشروط معتبر وبعضها غير معتبر، يعني بعضها كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الأول يقولون لا بد من النية، فلو لم ينوي، نعم لا بد من نية الوصف أو الشرط أو الاستثناء، فلو لم ينوي حتى انتهى من اللفظ ما يصح وصفه ولا شرطه ولا استثناؤه. فمثلا لو قال: وقفت بيوتي الثلاثة، ما نوى شيء، ثم قال: إلا بيتا، يصح ولا ما يصح؟ ها، على المذهب ما يصح، نعم لا بد أنك تنوي الاستثناء أو تنوي الوصف أو تنوي الشرط. مثل لو قال: وقفت بيوتي الثلاثة، ثم قال إن رضي أبي، جعل شرطا. أنت ناوي قبل أن تقول الثلاثة تنتهي تنطق بحرف التاء ولا ما نويت؟ قال لا ما نويت. الآن نويت. أو مثلا عنده شخص قال قل إن رضي أبي أو قل إن شاء الله استثني، يعني فله إذا قال إن شاء الله ما ينعقد، له أن يرجع في وقفه. أو قل لي الخيار، يعني فعلى المذهب ما يصح ذلك، لا بد أن تنوي. والصحيح أن هذا ليس بشرط، يعني وأنه يصح أن يلحق الوصف أو الاستثناء أو الشرط وإن لم ينوه، يعني وإن ينوه. ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة فقال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها، ثم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى. وأيضا قال سليمان عليه الصلاة والسلام لا طوفن الليلة على 90 امرأة كل منها ترد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال الملك قل إن شاء الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته. فدل ذلك على عدم اعتبار النية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد من الاتصال حقيقة أو حكما، لا بد من الاتصال حقيقة أو حكما، يعني مثلا يقول طلقت زوجتي إن قامت الآن، فلا بد من الاتصال مباشرة حقيقة، أو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، لا بد من الاتصال مباشرة. أو حكما يقولون مثل لو قال أنت طالق ثلاثا ثم حصل له سعال أو عطاس أو تثاؤب ثم قال إلا واحدة، يقول يعتبر. والصحيح في ذلك أيضا أنه لا بأس من الفاصل اليسير عرفا، أنه لا يشترط اتصال حقيقة أو حكما، أنه لا بأس من اتصال الفاصل اليسير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها، ثم بعد ذلك قال العباس إلى الإذخر، بعد أن ذكر كلام عليه الصلاة والسلام قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإذخر. فنقول إذا كان هناك فاصل يسير عرفا فإن هذا لا بأس به. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء أو الشرط أو الوصف من المتكلم نفسه، فمثلا لو قال بيوتي وقف فقال أبوه إلا واحدا أو إلا الكبير أو إلا الصغير، ما يصح هذا، لا بد أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه. ولهذا الملك قال قل، الملك قال قل، ولم يقل الملك إن شاء الله، وإنما قال لسليمان قل. الشرط الرابع أن يكون الاستثناء، إذا حصل استثناء أن يكون الاستثناء النصف فأقل، يعني أن يكون الاستثناء النصف أقل. فمثلا لو قال زوجاتي الأربع طوالق، زوجاتي الأربع طوالق ثم قال إلا ثلاثا، ما يصح، يقع عليها الأربع كل يطلق. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ما يصح، يتطلق ثلاث طلقات، يعني. والصحيح أنه يصح استثناء الكل نعم، والصحيح أنه يصح استثناء النصف وأكثر من النصف وأقل. والدليل على ذلك أن الاستثناء بالوصف وقع لي أكثر من النصف، كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وأيها أكثر، الغاوون أو المهتدون؟ ها الغاوون، يعني فيصح. لكن استثناء الكل من الكل هذا باطل، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقول استثناء باطل، لأن الأصل في الكلام إعماله لا إهماله، الأصل في الكلام إعماله لا إهماله. لما قال أنت طالق ثلاثا كونه يقول إلا ثلاثا هنا أهمل الكلام، نعم، والأصل إعماله دون إهماله. الشرط الرابع والأخير، نعم الشرط الرابع والأخير أو الخامس، نعم الخامس، أن يلفظ، نعم اللفظ بالاستثناء أو بالوصف أو بالشرط، ما يصح بقلبه، نعم كونه يستثني بقلبه، كونه يقيد بالوصف بقلبه، كونه يقيد بالشرط بقلبه، هذا لا يصح. ولهذا قال الملك قل، لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك في إذا استثنى من عاد المعقود عليه بقلبه فلا بأس، إذا استثنى من عاد المعقود عليه، من عدد المعقود عليه. فمثلا لو قال زوجاتي طوالق، نعم وقصد إلا هندا في قلبه، قصد إلا هندا فيصح، لأنه في اللغة العربية يأتي العام ويراد به الخاص. لكن لو صرح بالعدد ما يصح بالقلب أيضا، لو قال زوجاتي الأربع طوالق وقصد إلا هندًا ما يصح، لأن اللفظ أقوى من الملفوظ به أقوى من المنوي. فعندنا يستثنى من ذلك ماذا؟ نستثني عدد المعقود عليه، نستثني عدد المعقود عليه، فيصح بالنسبة لعدد المعقود عليه يصح أنك تستثني بقلبك زوجاتي طوالق إلا هندًا صح، لا إلا إن صرح بالعدد ما يصح. بقينا بالقاعدة الأخيرة، نأخذ القاعدة الأخيرة. يقول المؤلف رحمه الله القاعدة 30: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. هذه القاعدة يعني كضابط، ليست كقاعدة يعني، لا لكنها كضابط. الشركة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، العلماء رحمهم الله يقسمون الشركة إلى قسمين. القسم الأول شركة العقود، يعني الشركة من حيث الجملة. القسم الأول شركة العقود، والقسم الثاني شركة الأملاك. أما بالنسبة لشركة العقود فهي الاجتماع في تصرف، وهي التي يبوب لها الفقهاء يقولون باب الشركة، المقصود بذلك شركة العقود. شركة العقود هي الاجتماع في تصرف، يعني يجتمع اثنان في التصرف في أموالهما أو بأبدانهم. تشمل شركة المضاربة، شركة العنان، شركة الوجوه، شركة الأبدان إلى آخره. فالقسم الأول شركة العقود، وهي الاجتماع في تصرف. القسم الثاني الاشتراك في استحقاق ملك أو منفعة بين اثنين فأكثر. القسم الثاني شركة الأملاك، وهي الاشتراك في استحقاق ملك أو منفعة بين اثنين فأكثر. شركة الأملاك الاشتراك في استحقاق ملك أو منفعة بين اثنين فأكثر. المؤلف رحمه الله قصد هذا النوع، يعني أن يشترك اثنان في ملك أو يشترك في منفعة. اشترك في ملك يعني زيد وعمر يشتركان في هذا البيت ورثاه من أبيهم أو اشترياه بأموالهم، وليست شركة تجارة، شركة تجارة هي شركة العقود. زيد وعمر يشتركان في منفعة هذا البيت، استأجر هذا البيت لمدة سنة يشتركان في منفعته، هذه نسميها شركة الأملاك، يعني نسميها شركة الأملاك. يقول لك المؤلف رحمه الله أن شركة الأملاك يستوي فيها الشركاء في الزيادة وفي النقص. فمثلا زيد وعمر اشتركان في الشات، الشات ولدت، الولد لمن؟ ها؟ لمن الولد؟ لهما جميعا يشتركان فيه. حصل لبن، اللبن لهما جميعا. الأرض زادت، الزيادة لهم جميعا. إذا حصل نقصان نعم أيضا يشتركان في النقص. ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. كما أنك خرج الشيء أيضا عليك ضمانه، كما أنك خرج الشات لك لبنها، لك صوفها، لك ولدها، أيضا عليك الضمان. لو هزلت، لو ماتت، عليك ضمانها. فأصبح أن الشركة شركة الأملاك يستوون في الزيادة ويستوون في النقص. خسر العقار عليهم جميعا، زاد العقار لهم جميعا. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول فيما يتعلق بشركة الأملاك. الأمر الثاني بالنسبة للتعمير، هذا العقار الآن البيت انهدم، البيت الآن انهدم، قال أحد الشركاء ابن عمرو، هل يجبر الآخر أو لا يجبر الآخر على العمار؟ نقول هذا له حالتان. الآن انهدم البيت، هل يجبر شريكه على أن يعمر معه أو لا يجبر؟ نقول هذا تحته حالتان. الحالة الأولى أن يكون التعمير لإزالة ضرر، الحالة الأولى أن يكون التعمير لإزالة ضرر من الأضرار. فمثلا يخشى سقوط الحائط على شخص من الناس، أو يخشى سقوط البيت على الشارع العام إلى آخره، أو يخشى سقوطه على الجار، فهنا يجب عليهم جميعا إزالة الضرر، يجب عليهم جميعا إزالة الضرر. الحالة الثانية أن يكون التعمير لتحصيل منفعة، ليس لإزالة ضرر، وإنما هو لتحصيل منفعة. فمثلا طلب منه أن يشاركه في العمار لكي يسكن فيه أو لكي يؤجر، فهذا هل يلزمه ولا يلزمه؟ المذهب أنه يلزمه، واختار ابن قدامة رحمه الله أنه لا يلزمه إذا كان لتحصيل منفعة. وبقينا في النقطة الأخيرة، يقول: المصاريف إذا أرادوا أن يعمروه فالمصاريف بحسب ملكهم، إذا كان لكل منهم النصف فهذا عليه نصف المصاريف وهذا عليه نصف المصاريف، إذا كان هذا له الثلث وهذا له الثلثان فهذا عليه ثلث المصاريف وهذا عليه الثلثان، ومع الجهل يقول المؤلف رحمه الله يتساوون. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. كثرت الأسئلة حفظكم الله حول حكم بيع مياه الآبار. أي نعم، قلنا بالنسبة بيع مياه الآبار ما يجوز، حرام، والعلماء أيضا ينصون على ذلك، يحرم بيع نقع البئر، وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يحرم بيع نقع البئر، لكن كما ذكرت أن الإنسان لما حفر هذا البئر يكون أحق به، فله أن يشرب وأن يسقي زرعه وبهائمه وما فضل، فإنه لا يجوز له أن لا يجوز له أن يمنع غيره منه، لكن الماء الذي يحوزه الماء الذي يقوم بحيازته فهذا له أن يبيعه، مثلا لو حازوا بالوايت وايت السيارة أو حازوا بالتانكي أو أخرجه هذا له أن يبيعه. في ختام الأسئلة نود التنبيه الأخوة أن الدورة مستمرة في يوم الخميس في كل أيام الأسبوع خلا يوم الجمعة إلا يوم الجمعة، قد يكون يوم الجمعة هناك محاضرة سيتم الإعلان عنها غداً.